قد يحرم احيانا مثلا بعض العلماء وبعض المشايخ مثلا ممكن يزعل على تلاميذه يقول لا ما اسمح لكم ترون عني، باب الغضب ومن باب ما روى عن الاعمش انه كان طبعا هو كان كفيف وكان صعب في التحديد، معروف كان شرس الاخلاق، فواحد استدرجه كما قلت لكم أحد قبل كانوا يتحايلون طلبة الحديث حيل، يعني شوف عاد شنو الحيل إيه يعني، كانوا يكرهونهم المشايخ يكرهون طلبة الحديث، كانوا يعني لزقة نوع تشبد يعني، جونهم ظهر عصر اللي حط لهم كلب عزكم الله لما مات قال مات الذي كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يحط لهم كلب يهد عليهم كلاب. فواحد من هؤلاء التلاميذ الشياطين مسك الأعمش في جنازة قال يا شيخ أوصلك البيت، راح وداه البر شط فيه طلع برا القرية أو المدينة، قال وين أنا؟ قال أنت إيه أنت أنت في المكان الفلاني مقطوع، قال إيش مطلوب الحين؟ قال مطلوب 100 حديث الحين يلا تترس هالدفتر هذا، قال ها قال ما ولا ما ردك البيت، اضطر انه يحدثه يعني وعطاه وسجل سجل غير سالفه تحدي بالغصب هذا اي شو يسوي بعد. فلما سجل عنه الاحاديث قال الله يوم وصل باب البيت كان يقول الاعمش ترى كلها كذب هاي اللي انا قال لا انت اجل من ان تكذب على النبي عليه الصلاه والسلام. فسكت الاعمش، الاعمش منقهر قال لك ترى كل هذا مو صحيح، لا لا لا صحيح، قال انت ما تكذب على النبي عليه الصلاه والسلام. مالك رحمه الله نافع ترى كان ايضا شرس صعب، نافع كما تعلمون كان عبد مملوك عند ابن عمر مولى ابن عمر واعتقى، ومع ذلك كان صعب جدا شرس الأخلاق، يعني نفر منه أهل الحديث في المدينة، هذا العبد يطردنا ويسبنا وكذا وإلى آخره. طبعا ما يلام الشيخ أحيانا مثل ما قلت لكم أهل الحديث قبل مشكلة مزغة يعني مزعجين. الإمام مالك رحمه الله ذكي، كان عرف ان هذا علم ابن عمر عنده ما فيه روح تعال يعني ما فيه يعني هذا ضروري يعني، فكان يتلطف معه. ايش كان يسوي مالك؟ كان يشوفه يقرا هذا الشيخ حاط المصحف يقرا في المسجد نافع، فيقول مالك اتي واسلم عليه السلام عليكم وعليكم السلام، يقول اقعد بمرمى النظر منه ما اساله ولا شيء، فيطالعني شيبي هذا ما سألني ولا قال لي شيء، يقول فيطالعني وطالعه طالعني فطالعه حيل، يقول لين فدنيت منه شوي، فقلت له بس شنو حديث ما رويته عن ابن عمر في كذا؟ قال نعم حدثني ابن عمر عن كذا كذا كذا، سجلها مالك وراح، بس سجل منه حديث واحد بسؤال ومشى، يقول فآتي من الغد بمثلها سلم عليه وأجلس، ثم أقول ما حدثك ابن عمر في كذا؟ سؤال واحد بس، فقال كذا وكذا وكذا، جزاك الله خير. وهكذا يقول فلازلت به حتى كان يؤثرني بالحديث ويطرد طلبة الحديث، وحتى يقول أدخلني مسكني من يدي وأدخلني بيته، خلاص فتح الباب. يعني المسألة هي قضية شنو؟ تلطف وحسن يعني توصل إلى ما يريد، مو بالدفاش السالفة حدثني ولا غاء ولا طبعا مسألة تحتاج ذكاء. وابن مالك رحمه الله أخذ كل علم نافع، خلاص ذلك أجل أصحاب نافع مالك رحمه الله،